وعليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واستلام الأركان كلها كلما مر بها، خصوصا اليماني والعراقي، وتقبيلهما للتأسي. كان الكلام في مستحبات الطواف. ذكر الماتن قدس سره الشريف مجموعة من المستحبات، قال: الغسل والدخول من باب بني شيبة، وكذلك السكينة وقراءة القادرة، والسكينة في الماشي، واستلام الحجر، إلى أن انتهى قال: واستلام الأركان كلها. كما نعلم بأن البيت الحرام مربع ففيه أركان أربعة، طبعا هذا مستطيل ولكنه هو بنحو المربع، فيه أركان أربعة، هذه كل واحدة منها هذا الخط الممتد نسميه ركن من الأركان. هذه الأركان الأربعة تبلغ بأن هذا الركن هو الذي فيه الحجر الأسود، هذا هو الركن لو ابتدأنا من هنا الذي يبتدئ المطاف به. قلنا هذا هو الحجر الأسود، وهنا في قبال الحجر الأسود يميل إلى الباب، في مقابل الباب يوجد مقام إبراهيم على بعد 26 ذراع تقريبا، ويعلو الحجر الأسود بمقدار متر أو متر ونصف باب البيت. هنا يوجد باب البيت، فإذا اتجهنا باتجاه حجر إسماعيل، قلنا أنه يوجد هنا حجر إسماعيل، هنا الحجر الأسود ويسمى بالركن العراقي، هنا هذا الركن ويسمى بالركن الشامي، وهذا هو حجر إسماعيل، حجر إسماعيل هذا، وهذا الركن يسمى بالركن اليماني. إذن الركن اليماني عليكم السلام يواجه أو يكون في قبال الركن العراقي، هذا هو الركن اليماني وهذا هو الركن المستجار، فإما لأنه محل الدعاء، وإما باعتبار أن أم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه استجارت بهذا الركن فانشق لها جدار الكعبة فدخلت، والآن توجد علائم أيضا على هذا المكان أنه المكان الذي انشق منه جدار أو انشق فيه جدار الكعبة، ودخلت أم الإمام سلام الله عليه من هذا المكان، فيه علائم أيضا موضوعة على هذا الركن وهو المسمى بالركن المستجار عليكم السلام. هذه هي الأركان الأربعة التي يمر عليها الطائف في طوافه في كل شوط. يقول: يستحب أنه في كل هذه الأركان الأربعة إذا مر يستلم الركن. طبعا عندما يستلم الركن ينبغي أن يقف، لماذا؟ باعتبار أنه استلام الركن معناه أنه جزء من بدنه لا يكون خارج البيت وإنما يكون داخل البيت، فلا بد أن يقف يستلم ثم يستمر بعد ذلك. طبعا هذا كما قلت في أيام الحج لعله هذا غير ممكن الوقوع، لا يقع. نعم في أيام العمرة المفردة في أيام السنة لعله هذا بالإمكان، أما في الأيام في أيام الحج هذا غير ممكن. يقول: يستحب أن يستلم الحج الركن في كل شوط، وخصوصا الركن العراقي الذي فيه الحجر، والركن اليماني الذي يقابل الركن العراقي. قال: واستلام الأركان كلها كلما مر بها، أي بهذه الأركان، خصوصا يتأكد الاستحباب في اليماني والعراقي. قلنا العراقي هو الذي يقع فيه الحجر واليماني في قباله، وكذلك يستحب وتقبيلهما للتأسي، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كلما مر عليها استلمها وقبلها في الجزء الثالث عشر من الوسائل صفحة 337 قال: باب تأكد استحباب استلام الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر وهو العراقي وتقبيلهما ووضع القلماء والتلامهما وعدم تأكد استحباب استلام اثنين الآخرين. الرواية وهي الرواية الثانية عن أبيه عليهم السلام عن جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الركن الأسود واليماني وهما العراقي واليماني ثم يقبلهما ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله أيضا. هذه الرواية. قال: واستلام المستجار أيضا من المستحبات. قلنا هذا المستجار الذي هو الركن قبل الركن العراقي قبل ركن الحجر الأسود، واستلام المستجار في الشوط السابع فقط وهو بحذاء الباب، يعني هو الركن الذي قبل الركن الذي فيه بحذاء الباب. شوفوا حذاء يعني موازي له، هذا الركن المستجار وهذا هو الركن الحجر الأسود. قلنا الباب أين؟ هنا، هنا الباب يوجد. هذا لو افترضنا أنه مرتفع الشكل، هنا هذا الحجر الأسود هنا في الركن، هذا بارتفاع متر ونصف أو مترين هنا يوجد الباب. إذن المستجار ماذا يكون؟ يكون محاذي له باعتبار المحاذاة يعني الموازاة، هذا موازن. إذن قال: وهو بحذاء الباب دون اليماني بقليل. هذا مو دون هنا مغد بمعنى الذي يقع الركن اليماني بقليل، باعتبار أن هذا الركن اليماني فيقع قبل المستجار بقليل. ومن المستحبات أيضا وإلصاق البطن ببشرته، أي ببشرة الباطن به، أي بالركن في هذا الطواف. أي طواف؟ وهو الطواف الذي يحج فيه، وهو عمرة التمتع الذي محل كلامنا فيه، لأن عندما نتكلم نحن في طواف عمرة التمتع. يقول: في هذه يطوف ويلصق بطنه بهذه الأركان في كل طواف لإمكانه. لماذا يقول بأنه يلصق بطنه بالركن؟ يقول: لأن هذا ممكن. لماذا؟ باعتبار أنه ليس لابسا لشيء من المخيط، من الملابس، من القميص نحو ذلك، وإنما لابس ثوبي الإحرام، فيمكنه أن يكشف عن بطنه بسهولة، لا يوجد هناك مشقة كثيرة. قال: لإمكانه. أما وتتأدى السنة في غير هذا الطواف، غير الطواف الذي يجامع لبس الثياب، طب فيما يرتبط بالطواف الذي يلبس فيه الإنسان الثياب يعني الثياب المخيطة، أيضا يجب عليه، أو لكي يؤدي السنة والاستحباب لابد أن يكشف عن بطنه ويمس الركن؟ يقول: لا، بعد لا يحتاج أن يكشف عن بطنه لأنه فيه مشقة. قال: وتتأدى السنة يعني الاستحباب يؤدى في غير الطواف، ففي غيره من طواف مجامع للبس المخيط. إذا كان هناك طواف ولا يشترط كما في طواف الحج، في طواف الحج الإنسان بعد أن أنهى أعماله في منى فإنه ماذا؟ يحل له لبس كل شيء إلا النساء الذي يتوقف على طواف النساء. إذا يلبس المخيط. الآن يأتي ويطوف حول البيت طواف حج التمتع مع الملابس المخيطة أو لا؟ نعم. أيضا يستحق له أن يكشف عن البطن؟ يقول: لا، بعد هنا تتأدى السنة وإن لم يكشف عن بطنه. قال: وتتأدى السنة أي الاستحباب في غير هذا الطواف من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب، وإلصاق بشرة الخد به أيضا بهذا الركن، كل ركن كما تقدم أيضا كما قرأنا في الرواية. قال: والدعاء وعد ذنوبه عنده. إذن يستحب أنه أن الإنسان عندما يصل إلى هذه واستلام الحج، شوفوا، واستلام الأركان والمستجار، واستلام الأركان والمستجار في السابع، والدعاء وعد ذنوبه عنده، يعني عند هذا المستجار الذي وقف عنده مفصلة. فليس من مؤمن يقر لربه. إذن الشرط الأول والأخير هو الإيمان، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها الله له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. هناك روايات متعددة بهذا المضمون في المجلد الثالث عجر صفحة 347. توجد روايات متعددة. الرواية الأولى قال عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم تطوف بالبيت 7 أشواط إلى أن قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل. إذن هذا تعبيره دون الركن اليماني بقليل، تعبير ماذا؟ تعبير الرواية أيضا. فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مكان العائد بك من النار، ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إلا غفر له إن شاء الله. هذه رواية، وهي الرواية 9 من هذا الباب. والرواية 2 يقول: واستغفر منه، فإذا استغفرت كان حقا على الله عز وجل أن يغفر لك. هذه الرواية هي مهمة. كان حقا على الله أن يغفر لك. هذا الحق من وضعه عليه؟ نحن لم نضع، لا نستطيع أيضا أن نضع حقا عليه، ولكنه هو ماذا؟ هو وعدنا بذلك، جعل هذا الحق على نفسه، كتب على نفسه الرحمة. هنا أيضا في هذا الموضع قال: من أقر لي بذنوبه كتبت على نفسي أن أغفر له. قال: رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ومتى استلما، قلنا هذه النقطة أشرنا إليها، ومتى استلما حفظ موضعه بأن يثبت رجليه في ذلك الموضع، لا يتقدم ولا يتأخر، ولا يتقدم بهما حالة الاستلام، حالة استلام الركن، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان في الطواف، وكلاهما مبطل للطواف كما تقدم. ومن المستحبات أيضا والتداني من البيت وإن قلت الخطى. قلنا بأنه هذا الإنسان إذا فرضنا هذا هو البيت، فإنه يستطيع أن يطوف إلى مسافة 26 ذراع. يقول: المستحب أن يقترب من البيت كلما أمكن، فإنه أكثر استحبابا وأكثر فضلا. أن يطوف قريبا من جدار الكعبة، لا أن يطوف بعيدا من جدار الكعبة. خب، نتيجة الحال ماذا؟ نتيجة الحال أن خطواته تكون أقل وتكون أكثر. ومن الواضح بأنه عندما كلما يقترب من مركز الدائرة فإن المسافة التي يقطعها تكون أقل. خب، هنا من جهة، التفتوا جيدا، من جهة نقول بأنه يستحب أن يقترب من البيت، من جهة أخرى نقول أنه في كل خطوة من خطوات البيت، في كل خطوة من خطوات الطواف توجد 70,000 حسنة. وإذا كان الأمر كذلك، في كل خطوة 70,000 حسنة، فالأفضل ماذا؟ أن يقترب من الجدار ولا أن يبتعد من الجدار؟ يبتعد من الجدار. إذن كيف نجمع بين هذين الاستحبابين؟ من جهة نقول أنه يستحب أن يقترب من البيت، من جهة أخرى نقول أنه ماذا؟ في كل خطوة 70,000 حسنة. هذا معناه لازمه أنه يبتعد عن البيت. يقول: يمكن الجمع بينهما بهذا الطريق، وهو أنه صحيح من حيث الكمية، لو ابتعد عن البيت كمية الحسنات أكثر، ولكنه لو اقترب من البيت لعل الكيفية تكون ماذا؟ أشد. اذا صحيح من حيث الكمية لو ابتعد يكون ماذا اكثر ثوابا من حيث الكم، ولكنه لو ابتعد لو اقترب ذاك لو ابتعد، اما لو اقترب صحيح انه اقل ثوابا من حيث الكم ولكنه ماذا اشد. اما هكذا نوجه المطلب نجمع بين الاستحبابين، واما نجمع بين الاستحبابين بان يكثر الطواف، بان يكثر الطواف يعني بدل ان يطوف حول البيت فقط الطواف الواجب فليطوف طوافات مستحبة كثيرة، فانه كلما زاد في الطواف كلما زاد في عدد الحسنات. طبعا هذا الجمع الثاني يمكن ان يتأمل فيه، لماذا؟ باعتبار انه قد يقول قال صحيح انه كلما زاد الطواف فانه يزداد الحسنات، ولكن في كل طواف يحصل 100,000 70,000 حسنة افضل في خطوة كل خطوة، او انه اضعافها يحصل، وكلما زادت الخطوات زادت الثواب على اي نحو. يقول والتداني من البيت من المستحبات ان يقترب من البيت وان قلت الخطاة. هذا في الواجب مولانا، اما في المستحب مولانا فان شاء الله سيأتي انه مستحب للذي يذهب الى بيت الله الحرام يطوف حول البيت 360 طوافا، كل طواف 7 أشواط، لا يربط بيناتهن، يعني لا يقرن بيناتهن، مو انه لا يطوف الا الطواف الواجب، يعني ما يحق له ركعتي طوافين واحدة بذيل الاخر، من قبيل ما يحق له ان يصوم يومين بلا ان يفطر بينهما. الصوم قرانا بعد انه ما يحق له ان يربط هذا الصوم الثاني بالصوم الاول، يعني ان لا يفطر بينهما، هذا مو معنى انه لا يصوم الا الصوم الواجب، معنى انه لا يربط الصوم الاول الصوم الثاني بالصوم الاول. قال وان قلت الخطا فجاز اشتمال القليل، من هنا ان قلت الخطا كيف نوجه مع انه كل خطوه 70,000 حسنه؟ قال فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة، يعني انه فيها كيفية هذه القليلة وتلك ذلك البعد فيه كمية لا كيفية. هذا من قبيل اقرب المطلب الى ذهن الاخوة، من قبيل واحد يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ولكن بخشوع كامل، يجد يعطون كم درجة من الحسنات؟ يعطوا 100 حسنة. افترضوا واحد ما يصلي هاي الركعتين بهالدرجة من الخشوع، يصلي 100 ركعة كل ركعة يعطوه حسنة واحدة، فهما يتساويان من هذه الجهة، هذا عنده 100 وذاك عنده 100، ولكن ذاك حصل 100 بركعتين وهذا حصل 100 ماذا؟ ب100 ركعة. ذاك الذي طاف أكثر صحيح من حيث الكمية الزاد، ولكن هذا الذي طاف حول البيت لعل فيه مزية على أي نحو. فجعل اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة، وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة. كيف يمكن الجمع؟ قال ويمكن الجمع بين تكثير الخطوات والتداني، كيف؟ بتكثير الطواف حول البيت. قلنا بأنه هذا لا يفعل شيئا في النتيجة، نحن نريد أنه في الطواف الواحد إذا خطونا 100 خطوة أفضل، وإذا خطونا 1,000 خطوة أفضل. من الواضح بأنه في الطواف الواحد 100 خطوة أقل ثوابا من الطواف الذي فيه 1,000 خطوة. ويكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت في الرواية ورد الذكر والقرآن، أنت أضفت والدعاء والصلاة على النبي، هذا من أين؟ قال وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر، إذن واذكروا الله ذكرا كثيرا، مو فقط من مصادقه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله، لا من ذكر الله أيضا ماذا؟ الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر أيضا. مسائل: الأولى، كل طواف واجب ركن يبطل ذلك الركن النسك بتركه عمدا كغيره من الأركان. عندما نقول أن عمرة التمتع فيها طواف، فلو أن الإنسان ترك الطواف عمدا بطل عنده عمرة التمتع، حتى لو أتى بباقي الأعمال من الصلاة من السعي من. طبعا عندما نقول ترك الطواف عمدا، مو يشترط أنه يترك الأشواط السبع عمدا، لو ترك خطوة من الطواف أيضا فقد ترك الطواف عمدا. إذن الطواف ركن من أركان العمرة، ركن من أركان الحج، سواء كان حج التمتع، عمرة التمتع، حج الإفراد، حج القران، أو عمرة مفردة. الطواف ركن فيها، أي في هذه الأمور، يبطل ذلك النسك بتركه عمدا. ومن هنا يتضح أن هناك فرق بين الركن في الحج وبين الركن في الصلاة، فإنه قد تقدم في محله في باب الصلاة أن الركن هنا هو الذي لو أخل به عمدا سهوا نسيانا يكون مبطلا للصلاة. أما هنا عندما نقول ركن مراد أنه لو أخل به عمدا، جهلا شلون يقول بل الجاهل ملحق بالعامد بلا تفصيل بين قاصر ومقصر، لأن المسألة خلافية. أما لو ترك الطواف نسيانا يبطل النسك أو لا يبطل النسك؟ قال لا يبطل. إذن يتضح أن هناك فرق بين الركن في الصلاة وبين الركن في الحاج. يقول: إذا كان الطواف النسك واجب وترك الطواف عمدا أو جهلا فإنه يؤدي إلى بطلان ذلك النسك. نعم لو نسي، فهنا فيه تفصيل بأنه تارة قادر على الرجوع والعودة والإتيان فيجب ذلك، وأخرى ليس بقادر على ذلك فيجب عليه الاستناب فيه إن كان هناك وقت، وإن لم يكن هناك وقت يأتي تفصيله. قال: الأولى، كل طواف واجب ركن يبطل. لماذا قيد كل طواف بالواجب؟ باعتبار أنه إذا كان الطواف مستحب فإنه لا يبطل ذلك النسك. كل طواف واجب ركن يبطل النسك بترك ذلك الطواف، ولكن عمدا كغير الطواف من الأركان، كالوقوف في عرفات، قلنا فيما سبق أن الوقوف في عرفات أيضا من الأركان كغيره من الأركان، إلا طواف النساء، باعتبار أن طواف النساء فيه حديث آخر سيأتي بعد ذلك. طب هذا في التارك له عمدا، طب الجاهل ماذا؟ قال: والجاهل عامد، حكم الجاهل هو حكم العامد، لا فرق من هذه الجهة، سواء كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع، سواء كان مقصرا أو كان قاصرا، إطلاق العبارة يشير إلى هذا، يستفاد منه هذا. والجاهل عامد ولا يبطل النسك بترك الطواف نسيانا، وهذا هو الفرق بين الركن في الصلاة وبين الركن في الحج. ولا يبطل بترك الطواف نسيانا، لكن يجب تداركه، يجب تدارك الطواف. فكيف؟ قال: فيعود إليه، أي إلى الطواف، وجوبا مع المكنة، ولو من بلده ومع التعذر. قال: مع المكنة ومع التعذر يستنيب، هذه ومع التعذر بعد يأتي خبره بعد ذلك يستنيب. إذن مع المكنة لابد أن يرجع، هذا الإنسان لم يأتي بطواف الحج، مو طواف النساء، طواف النساء يأتي الكلام فيه، لم يأتي بطواف الحج، جاء إلى بيت الله الحرام في اليوم العاشر وطاف ثلاثة أشواط ونسي أربعة أشواط أخرى، ثم صلى وطبعا المسألة ما كان مو نادرة الوقوع، يعني ممكن أن تقع، ليست بمحالة الوقوع، باعتبار أنه قد يحصل له شغل في وسط الطواف فيخرج بعد بتصوري، أو أنه يرجع بعد ذلك ويتم أو يستأنف الطواف من الأول، ولكنه ينسى فيتصور أنه ماذا قد طاف فيصلي الركعتين ويأتي بالسعي بين الصفا والمروة ثم يأتي بالأعمال الأخرى ثم يرجع إلى بيته فيتذكر أنه ماذا لم يطف طواف الحج الواجب عليه. فهنا يقول إن كان بإمكانه أن يرجع فيجب عليه الرجوع، افترض بأنه هذا الإنسان يملك جواز دبلوماسي في أي وقت يشاء أن يرجع. الآن الطائرات عندما تذهب يوميا ذهابا إيابا لنقل الحجاج ارجاعهم إلى البلد، فيستطيع أن يرجع مباشرة في نفس ذلك اليوم ويؤدي طوافه وأعماله ويرجع. إن كان بإمكانه أن يرجع فيجب عليه أن يرجع، أما إذا تعذر عليه لسبب أو لآخر ماذا يفعل؟ قال يستنيد. قال ولو من بلده ومع التعذر، خب ما هو هذه النقطة في غير محلها شيلوها، ومع التعذر ما هو المراد من التعذر في عبارة الماتن؟ قال الشارح الشهيد الثاني والظاهر أن المراد بالتعذر المشقة الكثيرة وفاقا للدروس. مراد من التعذر يعني أنه لو أراد أن يرجع يمكن، ولكن يكلفه مال كثير، يكلفه تعب شديد، يكلفه التوسل بهذا وبذاك حتى يعطيه إجازة للرجوع، ويكلفه الرجوع مثلا إلى أمور هو لا تنسجم معه، لا تكون مناسبة لشأنه ونحو ذلك. هذه كلها تشكل حرجا وضيقا عليه. قال وثاقا للدروس. ويحتمل مراده من التعذر إرادة العجز عن الرجوع مطلقا، يعني أنه تعذر عليه الرجوع عليه واحتمل إرادة العجز عنه مطلقا، يعني أنه عجز عنه أصلا ولو بنحو المشقة الكثيرة، عجز عنه أصلا لا يستطيع. إذن يوجد احتمالان في التعذر، إما مراد أنه ممكن عقلا ولكنه عرفان شرعان فيه مشقة وفيه حرج، وإما مراد من التعذر يعني لا يستطيع ولو عقلا، أما إذا استطاع ولو عقلا فإنه لا بد أن يتحمل المشقة ويرجع إلى مكة. ويحتمل إرادة العجز عنه أي عن الرجوع مطلقا. في مثل هذه الحالة قال يستنيب فيه، يجب عليه أن يستنيب. فعندما قلنا وكل طواف واجب ركن يبطل، ومتى يتحقق البطلان؟ هذه بمجرد أن رجع إلى بلده وتذكر بطلة، يقول لا، هذا إذا استمر وخرج ذي الحجة، ويتحقق البطلان بتركه عمدا وجهلا. متى؟ بخروج ذي الحجة قبل فعل الطواف، لأننا قلنا أن أشهر الحج تستمر إلى آخر ذي الحجة. نعم فيما يرتبط بعمرة التمتع لا بد أن يكون قبل اليوم الثامن إذا أكو مجال، أما فيما يرتبط بحج التمتع فإنه يستمر إلى ماذا؟ إلى قبل محرم. قال ويتحقق البطلان بترك الطواف عمدا وجهلا، هاي الفارزة في غير محلها، عمدا وجهلا. بماذا؟ بخروج ذي الحجة قبل فعل الطواف، هذا إن كان ذلك الطواف المنسي، أي طواف؟ طواف الحج مطلقا، أي حج كان، حج التمتع كان، حج الإفراد كان، حج القران كان. أما في عمرة التمتع متى يتحقق البطلان؟ في عمرة التمتع قال يتحقق البطلان في عمرة التمتع إذا لم يستطع أن يأتي بهذا العمل قبل اليوم التاسع، يعني قبل الوقوف في عرفات. وفي عمرة التمتع بضيق، مو يضيق، وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبله، أي قبل الطواف. بأي معنى؟ يعني هذا الإنسان وجد بأنه لم يبق عنده إلا أن يحرم لحج التمتع ويذهب إلى عرفات، بعد وقت أكثر من هذا ما عنده. في مثل هذه الحالة فقد بطل عمرة التمتع، فانقلب من عمرة من حج التمتع إلى ماذا؟ إلى حج الإفراد كما تقدم بيانه فيما سبق. هذا الإنسان نسي وخرج عن مكة، الآن رجع ولم يبق عنده إلا ساعة أن يحرم في مكة ويذهب إلى عرفات، طب الآن لو يريد أن يطوف حول البيت ثم يكمل الصلاة والسعي يقصر يحرم لا يستطيع أن يصل عند الزوال إلى عرفات. في مثل هذه الحالة فقد بطلت عمرة التمتع وصار حج التمتع أو ينقلب إلى حج الإفراد. قال وفي عمرة التمتع متى يبطل النسك؟ قال وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف، الوقوف في عرفات، إلا عن ماذا؟ إلا عن التلبس بالحج قبل الطواف، لم يبق له إلا هذا الوقت. وفي عمرة التمتع بضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج قبل الطواف، لا يوجد له وقت إلا الإحرام للحاج. وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عن الحج إشكالون. يقول احنا تعلمون في حج الإفراد ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا حج وبعده عمرة مفردة، وعندنا عمرة مفردة وهي العمرة التي يأتي بها الإنسان طول السنة. خب هذه أيضا لها وقت معين أو ليس لها وقت معين؟ فترك الطواف عمدا فيها مبطل أو ليس بمبطل؟ ليس بمبطل. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتدارك في أي وقت شاء. بعد لا معنى لبطلان النسك، بطلان النسك هذا معناه أنه له وقت معين، ومع عدم وجود وقت معين لا معنى لأن نقول هناك بطلانون. وفي المفردة، يعني وفي عمرة المفردة مو عمرة التمتع، وفي المفردة يعني في العمرة المفردة المجامعة للحج يعني لحج الإفراد، أو وفي العمرة المفردة عنه أي عن الحج، هذه المفردة الثانية، هذه معناها اللغوي يعني انفردت عن الحج. إشكال أنه لا معنى للبطلان. ويمكن بعد ما معنى البطلان؟ قال ويمكن اعتبار نية الإعراض عنه، عندما أعرض عنه فقد بطل ذلك العمل، بمجرد أن يعرض عن العمرة فقد بطل. هذا فيما يرتبط بطواف الحج أو بطواف العمرة، عمرة التمتع أو العمرة المفردة أو حج الإفراد، حج التمتع، حج الإفراد ونحو ذلك وحج القران. خب ماذا تقولون في طواف النساء؟ طواف النساء أيضا لو تركه يبطل أو لا يبطل؟ إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن طواف النساء لعله من قبيل السلام في الصلاة، السلام في الصلاة واجب ولكن جزء من الصلاة وليس جزءا من الصلاة. قلنا أنه يوجد قولان، قول يقول بأنه جزء من الصلاة، وقول يقول لا أنه ليس جزءا من الصلاة وإنما هو واجب من واجبات الصلاة، ومن هنا ومن أخل به فإنه لا تبطل الصلاة. هنا أيضا في طواف النساء يوجد هذا القول، وهو أن طواف النساء ليس هو جزء من الحج، بنحو لو أخل بطواف النساء فإنه يبطل النسك، يبطل الحج عنده. لا، هو واجب من الواجبات لا بد أن يأتي به، ومن أخل به نسكه صحيح، عمله صحيح، حجه صحيح، ولكنه ماذا؟ ولكن لا تحل له النساء. واضح المطلب؟ طواف النساء ليس جزءا في الحج حتى إذا أخل به يبطل الحج، كما كان الطواف في العمرة، عمرة التمتع، جزءا من عمرة التمتع، فلو أخل به حمدا ماذا؟ بطلت عمرة التمتع. هنا لا يبطل الحج، الحج يكون صحيح، ولكن ما يترتب على من يأتي بطواف النساء وهو حلية النساء بعد لا يوجد مثل هذا الإنسان الذي ترك طواف النساء. واضح المطلب؟ وبناء على هذا يستطيع أن يتركه عمدا، يستطيع أو لا يستطيع؟ واجب من الواجبات، يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول نعم يستطيع أن يتركه عمدا، ولكنه إذا تركه عمدا لابد أن يرجع بنفسه ويطوف، لا يحق له أن يستنيب أحد. أما إذا تركه نسيانا فيستطيع أن يستنيب غيره وإن لم تكن فيه مشقة، يعني وإن كان بإمكانه أن يرجع ولكنه لا يريد أن يرجع، يستطيع أن ينيب أو لا يستطيع؟ يقول نعم يستطيع أن ينيب. إذن في طواف النساء بناء على ان طواف النساء واجب في النسك لا انه جزء من اجزاء النسك، بناء على هذا فانه يستطيع ان يترك طواف النساء، ولكنه لو ترك هذا الواجب، طبعا اثم هذا الكلام ليس البحث في الاثم، في الحكم التكليفي، الحكم التكليفي اثم الواجب من الواجبات. بس لو فرضنا يأتي شخص يقول انا لا عندي زوجة ولا اريد اتزوج ولا عندي نية انه تحل لي زوجة، وانا ما اريد اطوف طواف النساء، شو نقول له؟ نقول له يجب ولا يجب؟ الشارع يقول له يجب، هذا واجب من الواجبات. نعم فيه حكم تكليفي وهو انه لم تأتي به اثنت، وفيه حكم وضعي وهو ماذا؟ ها؟ وهو انه لا تحل لك النساء. بس افترض انت ما عندك مرأة ولا تريد ان تتزوج، صحيح هذا الحكم الوضعي بعد لا تحتاجه، ولكن الحكم التكليفي موجود وهو الوجوب، ومن اخل به فقد اثيم. ملتفتين للنقطة؟ اذا مو انه هذه مسألة خيارية فقط يترتب حكم وضعي، انا اقول ما لا اتي بطواف النساء لاني لا اريد ان اتزوج، لا، عندما اقول واجب يعني واجب تكليفي يجب الاتيان به شرعا. قال ولو نسي طواف النساء حتى خرج من مكة جازت الاستنابة فيه، اي في طواف النساء، اختيارا وان امكن العود. حتى لو كان بامكانه ان يعود، خب لا يريد ان يعود، يقول بامكانه ان يستنيب، نعم إذا صار له شغل ورجع إلى مكة بعد لا يحق له أن ينيبه غيره، لابد أن يأتي هو بطواف النساء. لكن لو اتفق عوده، افترضوا أنه كان هذا مثلا طيار سائق طيارة وديره يرجع، وكان باني أنه بعد غيره لا ما طار نسي طواف النساء ورجع إلى بلده، الآن يعلم أنه غدا سيرجع إلى مكة، يرجع إلى جدة وعند مجال ساعتين ثلاثة يذهب إلى مكة ويطوف طواف النساء وماذا؟ ويرجع. فهذا هل يحق له ان ينيب غيره بعد لا يحق؟ قال لا. لكن لو اتفق عوده لم يجز او لم تجزي الاستنابة، لا تكفي الاستنابة. لكن هنا بحث انا لم اجده في كلمات الفقهاء، الاخوة يشوفوه في الرسائل العملية او في المناسك، وهو ان الذي يريد ان يأتي بطواف النساء يحتاج الى احرام ولا يحتاج الى احرام. ظاهر العبارة انه ماذا؟ لا يحتاج الى احرام، يعني بملابسه ياتي ويدخل ويطوف طواف النساء هالشكل، او انه يحتاج الى احرام مثلا، يعني هذا الطواف يحتاج الى احرام على اي حال. قال لكن لو توفق عوده لم يجزي الاستنابه او لم تجزي الاستنابه، اما هذا لو ترك الطواف نسيانا، اما لو ترك الطواف عمدا وجب العود اليه مع الامكان. هذا كله فيما يرتبط بوجوب الرجوع وعدم وجوبه. خب الاجر الوضعي المترتب على من لم يطف طواف النساء، قال ولا تحل النساء بدون الطواف مطلقا، كل شيء لمسا تقبيلا نظرا بشهوة ونحو ذلك، بل وحتى العقد لا يجوز له أن يعقد لنفسه لغيره، كل ذلك يحرم عليه. وهذا كله لو كان الذي ترك طواف النساء رجلا، أما لو كان التارك هي امرأة فماذا تفعل؟ وهذه لو طلب الرجل منها التمكين، هل يجب أن تمكن الزوج أو لا يجب عليها أو لا يجوز لها التمكين؟ قال ولو كان امرأة، يعني التارك لطواف النساء نسيانا، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصح في المسألة. إذا يوجد قول آخر في المسألة يقول ماذا؟ لا يجب عليها التمكين لأنه هذا حق من حقوق الرجل ولا يجوز لها الامتناع. خب هنا أيضا قلتم نسيانا عامدان فرحتم بينهما، الجاهل أي؟ يقول والجاهل عامد كما مر، حكم الجاهلي هو حكم العامد. ولو كان المنسي بعضا، إلى هنا كنا نتكلم ونحن أشرنا في المقدمة أنه تارة يترك الطواف بكامله يعني سبعة أشواط، وأخرى يترك الطواف لا بكامله بل بعضا منه، كما لو فرضنا انه بعد الشوط الرابع ترك حتى يقضي حاجة مؤمن ثم يأتي ونسي وصلى ركعتي الطواف وذهب، فماذا يفعل؟ قال حكمه حكم متقدم، يعني من ترك الطواف. قال ولو كان المنسي بعضا ولكن من غير طواف النساء، يعني طواف الحج، يعني طواف العمرة، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء ولكن بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة في تلك الزيادة كطواف النساء. يعني شلون؟ يعني هل يشترط أن يرجع هو؟ يقول لا، بعد يستطيع أن ينيب غيره اختيارا، لأنه في طواف النساء ماذا قلنا؟ قلنا إذا نسي طواف النساء يستطيع أن ينيب غيره اختيارا ولا يحتاج أن يعود هو بنفسه وإن كان قادرا. هنا يفصل، التفتوا جيدا، يقول إذا نسي طواف العمحاج، كل طواف الحج نسي فيه تفصيل، إذا كان بإمكانه أن يرجع لابد أن يرجع، إذا تعذر عليه يستطيع أن ينيب، أما إذا نسي بعضه بعد الشوط الرابع فإنه ماذا؟ فإن حكمه حكم التارك الناسي لطواف النساء، يعني يستطيع أن ينيب اختيارا بلا أن يحتاج إلى أن يكون الرجوع متعذرا. واضح النقطة؟ إذا فرق بين أن ينسى الإنسان طواف الحج بكامله وبين أن ينسى الإنسان طواف الحج الأشواط الثلاثة الأخيرة من طواف الحج. إذا كان الأول الصورة الأولى نسي كل طواف الحج فهناك فيه تفصيل، إن أمكنه الرجوع فيجب وإلا فيستنيب، أما إذا كان النسيان الأشواط الثلاثة الأخيرة من طواف الحج فحكمه حكم طواف النساء، يعني يستنيب اختيارا وإن كان بإمكانه الرجوع. هذه هي المسألة الأولى من مسائل الطواف. طبعا عندما قال كطواف النساء يعني إذا تركه عمدا بعد ماذا؟ بعد يبطل لما تقدم، بعد لا يكون كطواف النساء، يجب عليه العودة. الثانية، يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد. هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، لأننا قلنا بأنه طواف الحج والسعي ونحو ذلك من الأعمال إنما تكون بعد الوقوف في عرفة، ولكنه لسبب أو لآخر فإنه يحق له أن يقدم طواف الحاج والسعي وما يترتب على ذلك قبل الوقوف في عرفات. وبينا قلنا في حج الإفراد، في حج القران لا أقل، في حج الإفراد يستطيع أن يقدم ولو اختياران، أما في حج التمتع فإنه لا يستطيع أن يقدم الطواف والسعي على الوقوف إلا للإضطرار والضرورة. يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد وكذا القارن على الوقوف بعرفة اختياران، ولكن بينا لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر بيانه في المسألة الثانية من الفصل الثاني في أقسام الحاج. قال وكذا يجوز تقديمهما، يعني الطواف والصلاة والسعي، للمتمتع ولكن عند الضرورة. هذه المرأة تخاف على نفسها الحيض إذا أرادت أن تصبر إلى النفر الثاني وتأتي بالأعمال، أو إلى النفر الأول وتأتي بالأعمال، فيحق لها أن تقدم أعمال طواف أعمال حج التمتع على الوقوف في عرفات. قال كخوف الحيض والنفاس المتأخرين عن الوقوف وعليه تجديد التلبية أيضا، يعني على المقدم الذي قدم يجدد التلبية أيضا كما تقدم. وطواف النساء لا يقدم لهما ولا للقارن. التفتوا، يقول نحن إلى هنا كان كلامنا في طواف الحج والسعي المرتبط بحج التمتع أو حج الإفراد، أما طواف النساء فمطلقا لا بد أن يتأخر عن ماذا؟ يتأخر عن الوقوف إلا لضرورتين. قال ولا يقدم طوافا، وطواف النساء لا يقدم لهما أي للمتمتع والمفرد ولا للقارن إلا لضرورتين، وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة. ومن الواضح بأنه طواف النساء واجب مستقل، موجود أين؟ يقول موجود في حج الإفراد، في حج القران، في حج التمتع، في العمرة المفردة. هذه جميعا توجد فيها ماذا؟ طواف النساء، إلا عمرة التمتع فإنه لا يوجد فيها طواف النساء. باعتبار انه تقدم في البحث اكو فرق بين المفرد وبين القارن فيما سبق اشرنا اليه. للجميع قلنا بانه لهما. بلي. طبعا هذه في عبارة الماتن كانت لهما. ولا مو في عبارة الشارح. في عبارة الماتن هذه وطواف النساء لا يقدم لهما. للمتمتع والمفرد باعتبار انه لماذا تقيد لهما؟ باعتبار ان المتن كان باثنين. قال يجوز تقديم طواف الحج وسعي الحج للمفرد وللمتمتع عند الضرورة. شوفوا هذا اللي ميزه. فلهذا من ارجع الضمير الى الاثنين. الشارح وجد بانه ماذا؟ لا فرق بين الاثنين وبين القارن فاضاف وللقارن ايضا. طب قلنا بان طواف النساء واجب في ماذا؟ في حج التمتع، في حج الافراد، في حج القران، وماذا بعد؟ وفي العمرة المفردة. في عمرة التمتع ماذا؟ يوجد طواف النساء أو لا؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يوجد في كل نسك طواف النساء، فلهذا إذا تذكرون قلنا يستحب الإتيان بطواف النساء خلافا أو خروجا عمن أوجب ذلك. وقول يقول بأنه لا يجب في عمرة التمتع. قال وهو أي طواف النساء واجب في كل نسك حجا كان أم عمرة على كل فاعل للنسك. هذا الفاعل أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كان الحج واجبا أو مستحبا على كل فاعل. هذا الفاعل بعد مطلق إلا عمرة التمتع فلا يجب فيها. عمرة التمتع لا يجب فيها طواف النساء، إلا أنه وأوجبه فيها بعض الأصحاب. بعض الأصحاب أوجب طواف النساء في عمرة التمتع أيضا، وهو ضعيف باعتبار أنه لا دليل عليه. فيشمل قوله قول الماتن كل فاعل، فيشمل قوله كل فاعل يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، ومن يقدر على الجماع ولا يقدر. فهو أصلا هذا الإنسان عني لا يقدر على الجماع، فإذا مو فقط أنه ليس له زوجة بل لا يستطيع أيضا أن يتزوج، يجب أو لا يجب؟ قال نعم يجب، لأنه هذا حكم تكليفي واجب من الواجبات. نعم من أخل به أثم كما لو أخل بأي واجب من الواجبات. ومن يقدر على الجماع وغير ذلك وهو كذلك، يعني والحق معه، إلا أنه أكو عبارة هذه يقول وأوجبه فيها بعض الأصحاب. هذه أوجبه، نحن قلنا المراد من الفاعل منه الكبير والصغير. خب الصغير إذا جاء بعمرة التمتع يجب عليه طواف النساء أو لا يجب عليه طواف النساء بناء على قول بعض الأصحاب؟ ها؟ مع أن الصغير لا يجب عليه شيء. صحيح ولا؟ رجع القلم عن الطبي حتى يحترم. عبارة الماتن كانت تقول على كل فاعل، فتشمل الصغير أيضا. تمام؟ وأوجبه فيها بعض الأصحاب، يعني أوجب طواف النساء في عمرة التمتع بعض الأصحاب في كل فاعل، يعني حتى الصغير، مع أن الصغير يجب عليه شيء أو لا يجب. تقول إذن هنا لابد الوجوب بعد لا يكون مراد الوجوب التكليفي، وإنما مراد الوجوب الوضعي يعني الشرطي من قبيل الطهارة. عندما نقول بأن الصبي إذا أراد أن يصلي يجب فيه الطهارة، هذا يوجب، هذا وجوب تكليفي لوجوب شرطي، وجوب شرطي يعني لا يصح منه الصلاة بلا طهارة. هنا لابد أن نقول فالصغير مراد من الوجوب يعني الوجوب الشرطي، مو مراد بأنه يعني يرجع إلى الوضعي بعد لا يوجد هناك تكليفي. قال إلا أن إطلاق الوجوب، عندما قال وأوجبه الماتين، إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز لأن الصغير لا يوجد وجوب عليه. والمراد بناء على هذا والمراد أنه ثابت عليهم، مراد من الوجوب يعني الثبوت. ما معنى الثبوت؟ قال بنحو لو تركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعل طواف النساء أو يفعل عنه طواف النساء، فيرجع للوجوب الشرطي الذي تقدم، يعني يرجع للحكم الوضعي الذي يترتب على طواف النساء، وهو طواف النساء متأخر عن الساعي كما هو واضح. فلو قدمه أي قدم طواف النساء باعتبار عن السعي طواف باعتبار أنه عندنا حج وبعد ذلك ركعتي الحج، طواف الحج وركعتين والسعي ثم طواف النساء، فلو قدم الطواف على السعي عامدا أعاد طواف النساء بعده بعد السعي، ولكن ولو قدمه ناسيا يجزي، وحكم الجاهل أيضا حكم العامد. المسألة الثالثة يأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.